الحمد لله العلي الكبير السميع البصير اللطيف الخبير الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الحماقة أن يتحدى الإنسان أحداثا تحمل على جبينها طابع القدر. كان معاذ بن جبل رضوان الله عليه غلاما يفعة، عندما هدى الله رب العالمين قلبه إلى الإسلام على يد الداعية الكبير مصعب بن عمير، فأدخل الله رب العالمين بشاشة الإسلام في قلب معاذ رضوان الله عليه، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة من قبل الهجرة، وبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة العقبة، وكان معه من غلمان بني سلمة من الأنصار معاذ بن عمرو بن الجموح، وكان غلاما في سن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. فلما أن استقر المقام بعد ذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح ومعهما أتراب لهما في سنهما يتسللون بليل إلى أصنام بني سلمة فينكسونها ويجعلونها في مواضع بها من فضلات الناس ما بها، وكان ممن فعل به ذلك عمرو بن الجموح، إذ كان له صنم من خشب نجره فأتقن نجره وسواه بيديه إلها، وهذا عجب من العجب لعمر الله رب العالمين أن يصنع الإنسان إلها وأن يشكل الإنسان ربه وأن يفطن الإنسان صنع مولاه ثم يقيمه بعدما سواه لكي يعبده ويتقرب إليه ولكي يرجوه ويخشاه. فأخذ معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح صنم عمرو بن الجموح، وكان يسميه مناه، وكان على عادة السادة في ذلك الزمان يتخذون أصنامهم المنحوتة بأيديهم في دورهم يتعبدون إليها ويقربون ويتوددون إليها ويدعون. أخذوا الصنم فجعلوه في موضع هناك به من النفايات والفضلات ما فيه، وأصبح عمرو بن الجموح وهو سيد من سادات بني سلمة في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصبح يبحث عن إلهه المفقود وينظر يمنة ويسرة، أيمن منه وأشأم منه فلا يجده، وما زال جادا في البحث عنه حتى وجده هناك منكسا على رأسه وقد لطخ بالقارورات، فاستله فغسله فطهره فطيبه فأقامه فخاطبه: أما والله إن الذي فعل بك ذلك لمن أهل السوء، ولو أني علمته لآبيته. ثم تكرر الحدث ليلة من بعد ليلة، فلما ضاق به ما يقع من هؤلاء من سرقة الآلهة، ذهب فجد في البحث ودأب حريصا على وجدان إلهه حتى وجده، فاستخرجه فغسله فطيبه وعطره، ثم أقامه وعلق في ذراعه سيفه وقال: ادفع عن نفسك إن كانت بك قوة، أليس إلها معبودا من دون الله رب العالمين؟ ادفع عن نفسك إذا عادية العادين. ثم إنهم أخذوه وبحثوا عن جيفة كلب فقرنوها إليه وربطوهما معا، ثم جعلوهما في مستودع القاذورات في بني سلمة. وجاء عمرو بن الجموح رضوان الله عليه ولم يكن قد أسلم بعد، فبحث عن إلهه حتى وجده. ثم إنه أقبل على نفسه في هذه الرحلة العجيبة في بحث الإنسان عن إلهه الذي صنعه، في هذه الرحلة مستراد، وفيها من الوقت ما يكفي لكي ينظر الإنسان في أمر نفسه، ولكي يتأمل الإنسان في ذات إلهه الذي صنعه بيده، والذي أتقن صنعه، والذي أكمل خلقته بزعمه. ثم أخذ عمرو رضوان الله عليه يتأمل مليا فيما صنعت يداه، وأقبل عليه الوقلاء من قومه ممن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، فأقبلوا عليه لائمين، وأقبلت عليه فطرته الصحيحة لائمة مسربة ما هكذا يفعل العقلاء العاقلون. فوقر الله رب العالمين الإيمان في قلبه حتى إنه بعد ذلك أخذ في ملامة نفسه لوما زائدا: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب في وسط بئر في قرن. يقبل على إلهه يقول: والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو كنت إلها حقا ما كنت أنت وجيفة الكلب، وقد قرنتا معا جيفة كلب وجيفة إله، وهما معا قد قرنا معا في وسط بئر، هكذا في وسط الفضلات وفي وسط القاذورات. إن من المجالة أن يتحدى الإنسان أحداثا تحمل على جبينها طابع القدر. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين بدين الحق ليظهره على الدين كله، ونحن معشر المسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نريد أن نعرض حقائق الإسلام على أنها تتفاعل مع بصيرة المسلم المؤمن الموقن المصدق، وإنما نعرض حقائق الإسلام على أنها حقيقة يجلوها البصر المحقق ويبصرها الفكر المدقق. أما أن يكون الأمر مبنيا على عاطفة المسلم الجياشة في نفسه وكفى، فهذا أمر لم يبعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الإنسان المسلم إذا ما أخبرنا أن صندوقا قائما تحت أعيننا به سكر، فإننا نصدقه لكونه مسلما، والمسلم صادق في حقيقة الأمر، فهذا أمر يتفاعل مع البصيرة الصادقة واليقين المدقق المحقق في نفس المسلم السامع. ولكن أن يأتي هذا الإنسان المسلم الصادق بصندوقه ثم يرفع غطاءه ثم يقول انظروا ما بصندوقي هذا فإذا به ما أخبر عنه، فهذا أمر يستوي في النظر إليه المسلم والكفائي والكافر والبوذي والملحد والوثني، فالكل عندئذ يتفاعل بصره مع حقيقة الإدراك في نفسه من أجل إثبات ما أخبر به. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء بحقائق الإيمان وبحقائق الإسلام وبدقائق الإحسان وبعوامل اليقين، إنما يطالبنا في هذا الزمان أن نجلو ذلك كله على المسلمين كما نعرض عليهم صندوقنا كاشفين غطاءه بالحقيقة المجردة بتفاعل البصر من غير عزوف عن بصيرة محققة في قلب مؤمن بيقين لا يزول، إلا أننا نتفاعل عندئذ مع مدركات ومسلمات لا ينفصح في ساحتها عن جان ولا يختلف في إدراكها اثنان، بفضل الله رب العالمين الرحيم الرحمن. إن معاذ بن جبل رضوان الله عليه عندما أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجل أن يعلم الناس في فلسطين كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين، قدر الله جل وعلا وكان ذلك في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قدر الله جل وعلا أن يتفشى في الشام طاعون مريع سماه المؤرخون بطاعون عموات، وهو نسبة إلى القرية التي تفجر منها بادئ في بدر. وأما معاذ رضوان الله عليه فإنه كان عندما كان في الشام في إمارة أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح رضوان الله عليه، وقد دعا ربه أن يوفيه نصيبه من هذه الرحمة من الطاعون، فطعن أبو عبيدة فلحق بربه شهيدا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المطعون شهيد، يعني من قتله الطاعون فهو شهيد. فدعا ربه أن يوفيه حقه وحظه من هذه الرحمة المرسلة فطعن فمات رضوان الله عليه. ثم إنه استخلف بعد ذلك معاذا رضي الله عنه، ومعاذ رضوان الله عليه كان طوالا أبيضا قسيما وسيما جميلا رائع الطلعة، إذا ما تكلم رؤيا النور واللؤلؤ يتحدر من بين ثناياه رضوان الله عليه. وكان رضوان الله عليه كما يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، وكان معاذ رضوان الله عليه كما يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم بالمكان الذي لا يدانى ولا يتطلع إليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حقه يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني برمية حجر، فهو إمام العلماء يوم القيامة رضوان الله عليه. ومات يوم أن مات في حدود 33 من عمره المبارك رضوان الله عليه، كما قال علماؤنا رفع عيسى إلى السماء وهو ابن 33، ومات معاذ بن جبل رضوان الله عليه وهو ابن 33 رضي الله عنه وأرضاه. أما معاذ فلما أن تفشى الطاعون في عمواس ثم استشرى في الشام حتى قال الناس هذا والله هو الطوفان إلا أنه بغير ماء، لأنه فتك بالمسلمين فتكا ذريعا بقدر الله رب العالمين. فأما معاذ رضوان الله عليه فيقول: اللهم أوفي آل معاذ حقهم وحظهم من هذه الرحمة. فطعن في أصبعه وخرجت البسرة فيه، فكان يقبلها ويرفعها إلى عينيه ويقول: اللهم لا تجعلها حظ آل معاذ من هذه الرحمة. فطعن ابناه وامرأتاه وذهبوا جميعا إلى لقاء الله رب العالمين. إن الله جل وعلا قدر هذا البلاء في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستشرى في الشام كما تستشري النار في الهشيم. وأراد عمر رضوان الله عليه ومعه مشيخة المهاجرين ومشيخة الأنصار والصالحون من المؤمنين، أرادوا أن يصعدوا إلى الشام من أجل أن يتفقد أحوال المسلمين. فلما أن كان رضوان الله عليه بسرج على حدود الشام جاءه النبأ أن الوباء قد انتشر في أهل الشام، واختلف عليه الناس فقالوا له: يا أمير المؤمنين، ما نرى أن تلقي بيديك إلى التهلكة وبأيدي من معك من المؤمنين. وقائل يقول: بل إنه أمر قد وجهنا إليه بقدر الله رب العالمين فلا يجوز أن نرجع عنه. فقال كما يقول ابن عباس فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما: كان أن قال عمر لابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: يا عبد الله، ادع لي مشيخة المهاجرين. فدعا مشيخة المهاجرين فاختلفوا عليه، من قائل يقول: بل نمضي لما قدره علينا الله رب العالمين، ومن قائل يقول: بل نعود إلى المدينة ولا نلقي بأيدينا وأيدي الناس إلى التهلكة. فقال ابن عباس بعدئذ بأمر عمر لمشيخة الأنصار أن هلموا إلى أمير المؤمنين، وشاورهم عمر فاختلفوا عليه كما اختلف عليه من اختلف من مشيخة المهاجرين. فقال عمر رضوان الله عليه لابن عباس: ادع لي مشيخة المهاجرين من المؤمنين الذين شهدوا الفتح الأكبر. فلما دعاهم لم يختلف عليه منهم اثنان، بل قالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أن ترجع عن وجهك عامك هذا وأن تعود بالناس إلى المدينة، فإذا كان العام القادر ورفع الله رب العالمين الوباء عدت بمن شئت يا أمير المؤمنين إلى أهل الشام. ونادى عمر رضوان الله عليه في الناس: أني مصبح على ظهر فأصبح عليه، يعني أني مرتحل من غد، فخذوا استعدادكم وتأهبوا بأهبتكم فإني مسافر من غد. وتأهب الناس للسفر، وأزمع عمر رضوان الله عليه الرحيل عائدا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقبل أبو عبيدة رضوان الله عليه إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ فقال له عمر رضوان الله عليه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أفروا من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن واديا له عدوتان، يعني له جانبان، إحدى العدوتين مخصبة والأخرى مجددة، ألا ترى الذي رعى المخصبة رعاها بقدر والذي رعى المجددة رعاها بقدر؟ ثم عاد عمر رضوان الله عليه، وبينما هو يستعد للرحيل جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وكان غائبا لبعض شأنه، فقال: يا أيها الناس، إن عندي من هذا الأمر الذي أنتم فيه لعلما، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا وقع هذا الوباء وأنتم بديار قوم فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر في هذا الحديث المتفق على صحته أنه إذا نزل وباء الطاعون بأمر بلد فاستشرى فيها فعلى من فيها ألا يتحولوا عنها، وعليهم أن يلزموها ولا يخرجوا منها، وأما من كان خارجها فليس له أن يدخلها كما قالت عائشة رضوان الله عليها فيما أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه. تقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون. قالت عائشة يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ورم كغزة البعير الفار منه كالفار من الزحف، والمقيم فيه وعليه فهو شهيد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف لنا هذا الطاعون الذي ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما تجربة سابقة برؤية له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ير هذا المرض في ديار قومه، ولم يشاهده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوحي من الله رب العالمين. يقول هو ورم، وهذا الورم يكون كغدة البعير كما سيأتي بحول الله وقوته في وصف الطب له، سواء بسواء كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث رواه البزار بإسناد حسن عن عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن تلك الغدد تكون في الآباط وفي المراقي، وهو جمع مرق، وهو ما استرق من جلد البطن فيما اتصل بأسفل البطن مع الفخذين، وهو موضع الغدد الإنفاوية التي تتورم جدا إذا ما أصيب الإنسان بالطاعون كما بينها النبي المأمور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن انظر في حديثه صلى الله عليه وسلم إلى أمرين كبيرين، فأما الأمر الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم هو ورم كغدة البعير، ثم في تحديده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمواضعه فيقول في الآباط وفي مراق الجلد وفي مراق البطن وفيما استدق منها، فهذا تحديد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمر الأول. وانظر إلى الأمر الثاني وهو وجوب الحجر الصحي كما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا وقع أنتم بديار قوم فليس لكم أن تغادروها، وأما إذا كنتم خارجها فليس لكم أن تدخلوها. ثم في تأكيد ذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفار منه كالفار يوم الزحف، وهو نص في وجوب لزوم المكان الذي استشرى فيه الداء على تلك الصورة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والآن قل لي بربك إن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل عهده المبارك كانوا إذا ما وقع الوباء في أرض لم يدخلوها، فأما هذا فحسن جدا، وأما أن يكونوا بداخلها وهم أصحاء ثم لا يخرجوا منها وعليهم أن يلزموها فلم يتفصل إليها أحد قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن قل لي بربك إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم ها هنا كلاما يسير عليه كل قواعد الطب من بعده، لأن الإنسان يمكن أن يكون في فترة الحضانة عندما يصاب بالداء ولم يظهر عليه المرض بعده، ويكون في ظاهر الصحة وعلى أتمها، ثم إنه يحمل مرضه ويحمل مسببات ومشخصات المرض، ثم يخرج كأنما يفر بصحته في ظاهر الأمر من المكان الموضوع، وما هو إلا ناقل للوباء إلى مكان آخر. فأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمنع من أن يتحرك الإنسان حركة من المكان الذي أصيب، ولو كان في ظاهر الأمر على أتم ما يكون صحة وعافية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من يفعل ذلك بأنه يفر كما يفر الجبان من الزحف، وهو من أكبر الكبائر في دين الله رب العالمين. قل بربك، من علم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصول الحجر الصحي والعزم الصدي على هذه الصورة إن لم يكن رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي علمه؟ إننا يمكن أن نقول للناس إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الصدق كله وهو الحق كله، فيتفاعل هذا الكلام مع بصيرة المؤمن ومع يقينه، وأما غير المؤمن فإنه يجعل ذلك وراء ظهره ولا يلتفت إليه. فما من كذبة تأتي وأنت مسلم صادق اللسان عفوه، لا تكذب ولا تغتاب ولا تنم، ثم تأتي بصندوق سكرك وتقول للناس أيها الناس إن بهذا الصندوق لسكرا، فأما المسلم فيقول إنك بكونك مسلما فأنا أصدقك، لأن المسلم لا يكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجواب على السؤال عندما قيل له يا رسول الله أيزني المؤمن؟ قال قد يزني. قيل له يا رسول الله أيسرق المسلم؟ قال قد يسرق. فقيل له يا رسول الله أيكذب المسلم؟ قال إن المسلم لا يكذب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فأنت عندما تأتي بصندوقك هذا إنما تقنع به لصدقك أنت ولإسلامك أنت ولعفتك عن الكذب وعن الولوغ فيه، تقنع من كان على شاكلتك من أهل البصيرة ومن أهل اليقين. وأما من لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يصدقه. أما عندما تأتي بمثل هذا المثال المطروح والذي هو في صحته كالشمس في رائعة الضحى لأنه مما اتفق عليه الشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا الوباء إذا ما تفشى في مكان وأنتم به فلا تخرجوا منه، وإذا ما تفشى في مكان وأنتم خارجه فلا تدخلوه. فيأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقاعدة الحجر الصحي، وهي أن تقيد حركة كل حي تعرض لوباء سيار وفي مدة حجر تكون موازية لأعلى قطرة حضانة للميكروب المسبب للمرض، فإذا ثبتت سلامته فك حجره وإلا عجل. فالحجر والعز أمران مختلفان، ثم إنهما عام وخاص منه، عام وخاص. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بهما معه، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر الجلل، مع أن الناس لم يكتشفوه إلا في سنة 494,000، يعني منذ 100 عام تزيد قليلا، على يد رجل خواجة سويسري قد اكتشف الميكروب المسبب لمرض الطاعون. وهذا الخواجة عندما اكتشفه سمي باسمه، وما هو بهاج هذا الذي لم ينتسب إليه، وإنما سبق إليه وقصر المسلمون. ثم وصف تلك الوصيات، ثم إنه بعد ذلك جاء الأطباء من أجل أن يبينوا الصورة السريرية لمرض الطاعون، فقسموها أقساما. فمنهم صورة الغدية، فأما الغدد الإمثاوية في الأماكن التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الرقبة، وفي كل موضع تكون به غدة لمفاوية يمكن أن تصاب تكون كغدة البعير، فهذا هو اللون الأول من ألوان الطاعون. وأما الثاني فهو الطاعون الدموي، يمكن أن يكون ثانويا بإصابته على الطاعون الغدي، ويمكن أن يكون أصليا في بدء الإصابة به. ثم يأتي اللون الثالث من ألوان الطاعون، وهو الطاعون الرئوي، وهو من أخطر ما يكون. فمن الذي أنطق به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من الذي علم محمدا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، والذي ليس له علاقة بثقافات الأمم، لا في عصره ولا من قبل عصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلعا على فلسفات اليونان الأقدمي، وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على اتصال بحضارة الفرس، بل ولم يكن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على اتصال بعلماء أهل الكتابين من قبلنا. فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ما يكتشفه الناس إلى يوم الناس هذا، ثم إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها؟ إن عاقلا يمكن أن يفسر ذلك بغير الوحي لجدير بأن يستدعى في قوله، لأنك لم تجد عاقلا يمكن أن يفسر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بغير الوحي الإلهي المعصوم الذي أنزله الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، ومن عرفه أحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير أن الناس لا يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعرفة الحقة. إن المخالف للنبي في عصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يملك نفسه عن حبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يملك نفسه عن الخضوع ولو كان محادا ومشاقا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يملك نفسه إلا أن يقامل من رأسه ومن كبريائه لعظمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسموه، حتى إن الرجل الكافر كان لا يمكن بحاله أن يرمي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ليس فيه، لأنه لم يكن فيه من خصال إلا الخصال الخيرة التي فضعه الله رب العالمين عليها، والتي فضله الله رب العالمين عليها، فكان حقا خالصا وكان صدقا مخلصا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن واحد منهم يجرؤ على أن يرمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ليس فيه. وانظر إلى رأس معسكر الكفر، إلى أبي جهل وهو يقول لابن أخته وقد سأله فقال له: يا خال، أكاذب محمد فيما يأتى به وفيما يدعيه؟ فقال: يا ابن أختي، إن هذا الرجل كنا ندعوه قبل أن يقول ما قال وأن يأتي بما أتى به، كنا ندعوه بالصادق الأمين، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالطه أحبه، كما أخرجه الطبراني عن طلحة بن البراء رضوان الله عليهما قال: جاء طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام من أجل أن يبايع النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ يلصق نفسه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكب كما يقول الطبراني على قدمي محمد صلى الله عليه وسلم يقبلهما. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم يا طلحة. فقام. فقال له: يا رسول الله، مرني بأمر أنبه الآن يا رسول الله، وتجدني رهن إشارتك وطوع بنانك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا طلحة، خذ هذا السيف فاقتل به أباك. وأخذ طلحة السيف وأخذ يعدو من أجل أن يقتل أباه طاعة لأمر نبيه ومولاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيناديه أن أقبل، فإني لم أبعث بقطيعة الرحم. وجاء رضوان الله عليه وعلى أبيه، ثم إنه مرض، وذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعوده، فأوشي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أرى طلحة إلا مقبوضا من ليلته هذه، فإذا ما مات وأفضى بروحه إلى ربه فأعلموني حتى أكون ممن يشهد جنازته ويصلي عليه، ثم يقوم على قبره ويصلي عليه صلاة لي الرحمة وليستكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد، فاضت روحه إلى ربه ومولاه ولحق بالرفيق الأعلى. فأما هو فقبل أن يموت انتبه انتباهة الموت وقال: لا تعلموا بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أرى إلا أني سأموت بليل، فلا تعلموا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إني أخشى عليه في الليل يهود ودواب المدينة. ولذلك لم يعلموا به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما قاموا على شانه ودفنوه. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفقد أحواله، فعلم أنه قد دفن، فذهب فصف المسلمين صفوفا عند قبره، ثم صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم توجه إلى ربه داعيا يقول: اللهم الق طلحة فاضحك إليه ويضحك إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا لها من دعوة لا تساوي الحياة بجوارها شيئا، لأنها تخرج من في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما هو: اللهم الق طلحة فاضحك إليه ويضحك إليه. وإذا ما ضحك إليه ربه وضحك لربه، فما تنتظر بعد إلا الإكرام وإلا الامتنان وإلا المنزلة العليا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبه وفداه بكل شيء، وأما من لم يخالفه من أمثالنا فعليه أن يعرفه، لأن الناس أعداء ما جهلوا. والإنسان إذا لم يعرف محمدا خلقا وخلقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخلقا وشمائل شريفة وخصالا منيفة، فإنه لا يمكن أن يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإنسان لا يحب العدم، ولأن الإنسان لا يحب المجهول، وإنما يحب الإنسان المعلوم لديه، ويحب الإنسان من حققه معرفة وأثبته عرفانا. فعليك أن تعرف نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقا وخلقا، أن تعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهيئته الظاهرة الشريفة التي أكملها الله رب العالمين وجملها. وعليك أن تعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصاله الشريفة التي جمله الله رب العالمين بها، بل التي جملها الله رب العالمين به، فإن الله جل وعلا قد أكمل الوفاء بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخلص الإخلاص بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أفصح الخلق سرا وقديما قيل: كن صحيحا في السر تكن فصيحا في العلانية، كن صحيحا في السر تكن فصيحا في العلانية، كن صحيحا في السر فيما بينك وبين الله بالإخلاص كله وباليقين كله وبالإقبال على الله رب العالمين بالصدق كله، كن خالقا في السر لربك صحيحا، تكن لربك في العلانية فصيحا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكمل الله رب العالمين به الخصال الشريفة، فعلى المسلم أن يعرف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأتي بالفرض العظيم في دين الله رب العالمين، وهو محبة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أبا بكر رضوان الله عليه ما زال بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدء دعوته، حتى خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد الحرام مستعلما بدين الله رب العالمين. وأتت قريش تريد أن توصل الإيذاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام أبو بكر وكان رضي الله عنه نحيفا على قلة في بدنه وعلى كثرة في يقينه، على قلة في ذات الشحم واللحم وعلى كثرة في ذات اليقين والإيمان والإخلاص والإحسان، قام يدفع عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستداروا إليه، وأتى مجرم منهم بنعل غير مخصوصة قد يعلى بها حديدة كحدوة الحمار، وأخذ يحرف تلك النعل لوجه أبي بكر رضوان الله عليه حتى اختلطت معالي الرؤوس فلا يدرى لوجهه أعضاء، ثم وقع مغشيا عليه لا يحرك ساكنا، وأقبل الشيوخ من قريش على الضاربين فقالوا: كفوا لا أبا لأبيكم، أترون بني عدي تاركيكم إذا ما مات أبو بكر؟ وحمل أبو بكر قريحا صليحا على ثوب كأنه غلام بل كأنه الوليد، فحمل في هذا الثوب رباعيا يحمل إلى بيته وهو ممشى عليه إلى آخر النهار، ومضى النبي موفورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن أفاق مع العشي أقبل على أمه وكانت عنده تمرضه، فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولم تكن قد أسلمت بعده، فأقبلت عليه تشتمه وتقول: كن في نفسك أنت، فوالله إنه لصحيح سالم، ولكن أنت الذي ذهبت عيناك فلا ندري أين ذهبتا مما ورم وجهك، فوالله لكأنهما قد ذهبتا إلى خفاك، أو كأنك خلقت من غير أنف ولا فم ولا عينين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الصديق فأقول: لا والله، لا أذوق زواقا ولا أشرب شرابا حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم وأكلمه. يا أمتاه أقبلي علي بفلانة، وسماها من المؤمنات الصادقات المكتمات غير المعروفات، فدعتها أمه إليه فجاءت فأقبل عليها فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلت عليه تنتهره لأن أمه لم تكن قد أسلمت بعده، وقالت له ما أدري والله ما فعل صاحبك وما لي علم بصاحبك، فنظرت إلى أمه فعلم، فأقبل عليها فقال هذه أمي ولا خوف عليك منها، فقالت هو والله صحيح سالم، وقال يتوكأ على أمه حتى نظر في صفحة وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندئذ ذابت إليه نفسه وآب إليه رشده رضوان الله عليه. قل لي بربك كيف يبدي المرء حبيبا، وكيف يبذل الإنسان مهجته رخيصة من أجل صديقه ومن أجل خليله ومن أجل حبيبه. قل لي بربك في دنيا الناس هذه ألا تعرف شيئا عن قصة الوفاء؟ ألا تعرف شيئا عن التضحية؟ ألم تسمع شيئا عن البذل وعن العطاء؟ قل لي بربك إذا كان ذلك كذلك فيما بين الناس بعضهم بعضا، فكيف يكون ذلك إذا ما صعد بين الصديق الأكبر وبين النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: سبت أمي يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا، وهي أمي ولا أملك لها حولا ولا حيلة، فذهبت باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قد قالت كذا وكذا ووقع منها كيف وكيف، فادعو الله رب العالمين لأمي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال: ثم انقلبت إلى البيت، قال: فوجدت الباب مجافا لون ما، يعني قد رد، وسمعت حصحصة الماء بالداخل. قال: وسمعت أمي حسي، فقالت: يا أبا هريرة مكانك حتى ارتدي ثيابي. قال: فلبست درعها واعجلت عن خمارها، ثم قامت ففتحت الباب فقالت: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فوق الاباء وفوق الامهات، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فوق الابناء وفوق الزوجات، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق الزوجات وفوق الأموال والمقتنيات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق محبة الذات، وإلا فلا إيمان لك يصح أو يقوم ويكمل عند الله رب العالمين. تحقق ما شئت هذا الأصل الأصيل في دين الله رب العالمين بمحبة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحبه وحب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خساة فلينا، خساة فلينا، غلاظ فلينا. اللهم إنا خساة فلينا، اللهم إنا خساة فلينا، خساة فلينا، خساة فلينا. اللهم اجعل قلوبنا ألينا من اللين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم، نعوذ بك من حر جهنم. اللهم أجرنا من حر جهنم، أجرنا من حر جهنم، اللهم أجرنا من حر النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، يا عزيز يا غفار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، وأعتق رقابنا من النار، واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، ظلمنا أنفسنا فتب علينا، ظلمنا أنفسنا فتب علينا، أسرفنا على أنفسنا فخذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، أقم أقدامنا على صراطك المستقيم، أقم أقدامنا على صراطك المستقيم، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، احرسنا من بين أيدينا، ومن خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، نعوذ بك من ساعة السوء، نعوذ بك من يوم السوء، نعوذ بك من صاحب السوء، في باب المقامة يا كريم، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وسدد ألسنتنا، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من جهة البلاء، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، إن رددتنا فمن يقبلنا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع، افتح لدعائنا أبواب السماوات، افتح لدعائنا أبواب السماوات، اللهم رد إليك الشباب الحائر المسكين، وخذ بنواصيهم إليك يا كريم، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، حكاما ومحكومين، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تسترنا بالاستغناء عنك، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك، يا حي يا سكين، استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، استرنا واستر آباءنا، واسترنا واستر أمهاتنا، واسترنا واستر نساءنا، واسترنا واستر أبناءنا، واسترنا واستر بناتنا، واسترنا واستر إخواننا، واسترنا واستر أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.